الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وباب كتاب الصلاة، ما زلنا في كتاب الصلاة، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. كنا بدأنا الكلام في هذا الحديث، وقلنا أشرنا لبعض المسائل، وأنا يمكن ما استفدت في مسألة التكبير. أنا قلنا بأن دخول الصلاة يكون بالتكبير، ونقول أولا المرء يدخل في صلاته بثلاثة أشياء، منها يعني هي ما بين ركن وركن عند بعض، وركن وسنة. الركن النية الأولى، وأنه ينتوي، وهذا اللي تكون في القلب، ويتلفظ بالتكبير الله أكبر، وهذه على الراجح كما سنوي منها ركن أو فرض أيضا، على خلاف من بعض أهل العلم بأنها هي ركن وقول آخر شرط، وقول ضعيف بأنها سنة. والثالثة رفع اليدين، وهي سنة. فإذا كأنه يجمع بين القلب وبين اللسان وبين الجارحة الجوارح، وهذا للدخول في الصلاة. ثلاثة يفعلها المرء: النية ونية الدخول وهي في القلب، والتكبير التلفظ باللسان، ورفع اليدين وهو عمل الجوارح، وهذه الدخول. التكبير كما نقول الأصل التكبير هنا كما قال في هذا الحديث يستفتح بالتكبير. فالتكبير هنا تكبيرة الإحرام أو الدخول في الصلاة والتلفظ بها، هذه المشهور عندنا، أو يعني المشهور في عند الجمهور أو عندنا في المذهب وعند المالكية أيضا بأنها، وعند الحنابلة بأنها شرط. نقول بأنها عاسف بأنها ركن عندنا، التكبير ركن عند الجمهور، ركن. الذين قالوا بأنها شرط الأحناف، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن تكبيرة الدخول، تكبيرة الإحرام، التكبير، لفظ التكبير هذا ليس رفع اليدين، لفظ التكبير، أقول التكبير هذا ركن عندنا، للحديث الذي معنا هنا، وحديث أيضا المسيء لصلاته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا بيان، بيان إذا وقام التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال علماؤنا من الجمهور بأن هذا على الفرضي الفرض. أما الأحناف رأوا بأن التكبير شرط، جعلوه شرطا وليس يعني ركنا، واستدلوا أولا بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، عندما دخل وتكلم في الصلاة فنظر إليه أصحابه، فما بعد أن انتهى من الصلاة قبل نسخ ذلك، كان لا يعلم بأنه نسخ الكلام في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح، انتبه، والتكبير وقراءة القرآن. فقال تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، فجعل هذا الحديث لنا، أنا آسف، أيضا حديث للفرد، لمن قال أيضا منها فرد، لأنه جعل منها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فنص على ذلك في هذا الحديث، وحديث المسيء لصلاته هنا، وحديث الذي معنا، هذا كله يدل على الفرضية. أما الذين قالوا بأنها شرط استدلوا بقوله تعالى، هم الأحناف، قالوا في قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، فقال ذكر اسم ربه فصلى، والفاء للتعقيب، فكأن الذكر غير الصلاة، فقالوا جعل هنا وذكر اسم ربه والتكبير فصلى وهي الصلاة، فقالوا الذكر والتكبير معطوف على الصلاة، والأصل في العطف المغايرة، فكأن التكبير غير الصلاة، فيكون شرطا لدخول الصلاة وليس فرضا لها. وهذا الكلام طبعا يعني أيضا يعني مردود عليه بأن مسألة تأويل الآية وتفسير الآية، تأويل يعني تفسير الآية، بأنه وذكر اسم ربي فصلى، المقصود به التكبير، هذه لم يرد عند كثير من المفسرين بأن المقصود بها هنا أنه التكبير اللي هو الدخول في الصلاة، من المقصود هنا فقط بأن يعني الذكر هنا ليس هو، لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنه المقصود هنا بأن اللي هو دعاء التكبير الافتتاح، بل هو المقصود هنا بأنه يعني يقف بين يدي ربه فيصلي ويذكر وذكر اسم ربه. قالوا في طريق، لأن طبعا هذه الآية تتكلم عن صلاة العيد، فبعضهم قالوا بأنه إنه يصلي في يذكر الله في طريق العيد، في طريق العيد اللي هو الذكر في طريق التكبيرات العيد، فهذه الطريق ثم يصلي بعد ذلك، ليس المقصود بها التكبير في دخول الصلاة. وقول الثالث ضعيف جدا، أن هي سنة عند ابن رواه ابن المنذر عن ابن شهاب بأنه إذا يعني لم يذكر تكبيرة الإحرام فليس عليه شيء في صلاته، ولكن الصحيح الراجح هو أن قول الجمهور من الأدلة التي بيناها بأنها فرض أو أنها ركن من الأركان. وقد تكلمنا في مسألة الصيغة حتى لا نعيد بأن الراجح بأنه لابد من التكبير، وعلى خلاف بين الجمهور مع الأحناف، أن الأحناف يرى بأي اسم يدخل به للصلاة أي تعظيم لله، والجمهور يرى بأنه التكبير، وثم اختلف الجمهور مع الشافعية على أن الشافعي يرى الله أكبر أو أكبر فقط، وقلنا الأرجح الله أعلم قول المالكية والحنابلة بأن التكبير الله أكبر هو اللفظ التوقيفي الذي يدخل به المرء في الصلاة. هنا قال المصنف، هذه مسألة كنا أردنا أن نبينها أيضا، إذا كبر في الصلاة سكت، لا يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بينا هنا أن الحمد لله رب العالمين يقصد به قراءة الفاتحة، يعني هو قراءة سورة الفاتحة، ليس فيها دلالة على من يستدل بأن البسملة ليست آية، لأن هو المقصود هنا الموضع الآن سورة الفاتحة، يقرأ بالحمد لله رب العالمين أي يقرأ بالفاتحة وليس يقرأ ببداية بالحمد لله رب العالمين. وبيان الخلاف أيضا على أن الجهر بالبسملة أو الإصرار بها، الجمهور على أن السنة الإصرار، وردت يعني أدلة بس أغلبها ضعيف، ولكن بعض الدليل يعني صح على الإجهار على الجهر بها، ولكن المداومة على الإصرار والفعل الإجهار قليلا حتى لا تهجر هذه السنة، وهذا هو الراجح. قال إذا ركع لم يشخص رأسه بينا ولم يصوبه، الشخص هو رفع الرأس. ما قلتش رفع اليدين ركن أو شرط أو إيه؟ لا، ما قلنا رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، بس هو سيأتي، لأن هو الحديث ما فيهوش هنا في رفع اليدين، لكن هو سيأتي الحديث الأخرى تبين رفع اليدين، فإحنا سنتكلم عنها. أنا بقرأ، لكن أنا بيانت إن من الأول قلت ركن، النية ركن، والدخول في والتكبير ركن، ورفع اليدين سنة، ورفع اليدين سنة، وسيأتي بيان الراجح إن رفع اليدين سنة، سيأتي ذلك في الحديث التي ستالي بعد ذلك في مسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هيئة الركوع بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، لم يرفعها ولم يصوبه، لم يذكر ينقضها إلى أسفل، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وبين ذلك على الاستواء قائما، هذه من واجبات الصلاة، بأنه لابد أن يستوي قائما، يرجع يرفع من الركوع فيستوي قائما. ثم بينا كان يقول في كل وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، فكي أيضا الاطمئنان في السجود والاستواء في الجلوس أيضا بين السجدتين، فكان لأن الأحناف يخالفون ذلك، ما قلنا ممكن ينتقل من الركوع للسجود ولا ينتصب قائما، وهذا خطأ. وأيضا في السجود يسجد السجدة الأولى فلا يرجع ويستوي قاعدا كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يستوي يعني يجلس مطمئنا قاعدا ثم يرجع يسجد، لا ممكن ينقرها كما يظن الرأي بأن هو يفعلها ذلك. ثم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هنا عندنا في مسألة الجلوس الافتراش والتورك، الافتراش والتورك، والافتراش له يعني صفة والتورك له صفة أيضا. ففي الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يجلد يعني تكون اليسرى جلوسا عليها وينصب رجله اليمنى يكون ينصبها. فهذا الافتراش. أما التورك فإنه يقدم اليسرى بحيث أنه يجلس الإلي عليها أو المؤخر عليها ثم على على على فاليمنى، إما أن ينصبها بحيث تكون الأصابع تجاه القبلة أو مجرد أنه ينصبها وحتى الأصابع إلى إلى إلى الاتجاه الأرض. هذه جائزة وجائزة يعني وردت وهذه وردت. الخلاف الآن بين هيئة التشهد جلسة التشهد، الجمهور بخلاف الأحناف يرون بأن التورك في التشهد الأخير هذه هي السنة، والأحناف يرون الافتراش في كله هو السنة. يعني الآن نبين، خلينا نأخذ التشهد الأخير أولا. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التورك في التشهد الأخير كما ورد في الحديث التي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلى الله عليه وسلم، والأحناف يرون في هذا الحديث لأنه أنا قال يفترش اللي هو الافتراش، يرون أن هذه هي الجلسة في التشهد في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، يعني السنة عندهم الافتراش وليس التورك حتى في صلاة الفجر. خلينا في الأول في اسمعني، أنا بتكلم الآن على التورك في التفريق، أنا سأتيك في التفريق. يرون الجمهور التورك في الرباعيات وفي الثلاثية. طيب جيد، والأحناف يرون الافتراش في الكل. والجمهور بخلاف الشافعية يرون الافتراش في في في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية. هذا عند الحنابلة وعند الحنابلة عند الحنابلة تحديدا يرون التورك في آخر الرباعي والتورك في آخر الثلاثي والافتراش في التشهد الأوسط وفي في الفجر. يعني يرون أن بعد ركعتين أيا كان الركعتين فجر أو تشهد أوسط افتراش، هذا الحنابلة. ويرون التورك في الرباعي والثلاثي. الأحناف يرون الافتراش في الكل بالحديث الذي معنا، والشافعية والشافعي يرون التورك في التشهد الأخير عموما كان في الفجر في المغرب في العشاء في الرباعي، يرى التورك في التشهد الأخير ما كان تشهدا أخيرا فيه تورك. نفس الحنابلة بخلاف الفجر، الحنابلة يرون أن بعد الركعتين افتراش عموما، الشافعية يرون ينظرون ليس بعد الركعتين، ينظرون التشهد أخير أم تشهد أوسط، فقالوا ما كان أوسط افتراشا ما كان أخيرا تورك. طب دليل الشافعية لأن هو هذا الفصل، دليل حديث أبي حميد السعدي عند البخاري لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في الركعتين، انتبه، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا ليش؟ الافتراش. ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، نصب ليه اليمنى، وقعد على مقعدته. فاستدل الشافعي في هذا الحديث إيش؟ بلفظ حديث الصحابي قال إذا جلس في الركعتين يبقى على رجل اليسرى ونصب اليمنى الافتراش، ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة، هو قال هنا الأخيرة في كل صلاة، فإذا جلس في الركعة الأخيرة في كل صلاة كانت فجرا كانت مغربا كانت عشاء ففيها التورك. يبقى علمتم الآن الفرق. دليل الشافعية الملكية رأنا التورك في الرباعي عنده في الرباعي زي الحنابلة، ماشي، تورك في الرباعي. بس الحديث ده كده يا شيخ بيبين ان الصلاة دي ما كانتش ثنائية. جيد، ما هو هو الحديث بين بانه بالعكس، ما هو ايش اما 3 اما 4 خلاص، هو يعني هو قال ايش الشافعي نظر ايش قال ايش قال الحديث يبين ان كان في ركعتين هيفترش، لكن إن كان في الركعة الأخيرة هيتورك. كويس، فالحديث جمع بأن لو كان في تشهدين هيكون التشهد الأوسط افتراش والأخير تورك، ولو ما فيش ركعتين يبقى الأخير على التورك، فلو ما عندكش غير تشهد أخير يبقى تورك. لذلك نظر فيه دقيق للشافعية هو الراجح فيما أدين الله جل به بأن للمرء أن يتورك في الفجر أيضا في أي تشهد أخير له أن يتورك حتى في السنن المسألة في النافلة مثل في السنة. يعني الراجح شيخنا هو قول الشافعية؟ إيش؟ الراجح الشافعي؟ الراجح نعم في مسألة التورك في التورك أن يكون في الصلاة في التشهد الأخير. ده بخلاف العادة. نعم. طب هما الآن بخلاف إيش؟ بخلاف اللي إحنا بنفعله. إحنا. أنت على أصل هو. يعني نفعل فعل الحنابلة. ماشي هو لأن يعني يروج كثيرا الآن في الفتاوى لعلماء الحنابلة يعني الفترة النهاية فالناس اللي ما يدرس المذاهب فبياخذ المنقول لكن الشافعية عندنا في المذهب يرون كما بينت الآن وهذا هو الراجح حتى خلافا للحنابلة في المسألة هذه وخلاف الأحناف طبعا الذين يرون برجع جلسة حديث عائشة فقط في كل الجلسات ولكن جاء حديث أبي حميد السعيدي عند البخاري فصل في المسألة ففيه رد أولا على الأحناف في مسألة أنهم أخذوا بالافتراش في كله وفي رد على الحنابلة في هذا الاستنباط فيها يعني المسألة بعضهم نظرة قال ما الفرق بين الجلسة الأولى والثانية قالوا بأن الجلسة الثانية الجلسة الأولى فيها عدم استقرار المرء لأنه سيقوم وأيضا فيها التفرقة بين الجلستين حتى إذا دخل المأموم ولا يعلم الإمام في أي جلسة فمن الجلسة هذه إذا كان الإمام مأموما آسف في أي جلسة الإمام علم من جلسة الإمام هو في الثانية أم في الرابعة إذا كان الإمام متبع للسنة نعم في هذه يعني المسألة أيضا وأيضا قالوا لأن التورك فيه اطمئنان وهذا يناسب التشهد الأخير لأنه لن يقوم بعد ذلك ولو أن يدعو أيضا فيه بعد التشهد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فبقى معنا مسألة هل المرأة مثل الرجل في الجلوس في التشهد أم لا المذهب عندنا أو الشافعية وأيضا الجمهور يعني في لأنه لا فرق بين المرأة والرجل في جلسة التشهد البعض جعل للمرأة التربيع أن تتربع في التشهد جعلها لها لكن أنا ما أذكر فيها دليل الآن لكن هو فيه ورد لكن الجمهور على أن المرأة مثل الرجل في الجلسة ما لا فرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة بعض السلف رأوا بأن السنة عند المرأة التربع كما قلت سواء فريضة أو نافلة أنا ما أذكر الآن دليل لهم يعني حتى ما أتذكره لكن الجمهور قالوا لا فرق بين ذلك على التفصيل بما قلنا الافتراش والتورك ثم قال ثم قالت عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان هنا عقبة الشيطان هذه اللي هي أحيانا عقبة أو عقبة يعني هي اللي هو الإقعاء وانتبهوا إن في إقعاء منهي عنه وفي إقعاء ثبتت السنة فيه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إقعاء اللي هو المنهي عنه إقعاء الشيطان وهو أن يجلس يعني أن المرء الرجل يعني المصلي يجلس بإليته على الأرض ويجعل رجله اليمين والشمال كذا يفرجها كذا هذا إقعاء الشيطان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأن يجعل بيديه أمام يعني يسند بيديه أمام ويفتح رجليه وتكون إليته على الأرض هذا هو الذي جاء في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه جلسة إقعاء أخرى التي يظنها بعض العوام أنها مش من السنة وهي من السنة اللي هو في التشهد الأوسط تحديدا يعني هي مثل الافتراش بأن يجلس يجعل مقعدته على العقبين يعني يجعل الرجلين منصوبين ويجلس المقعد على العقب هذه سنة هذا إقعاء لا هذا إقعاء غير منهي عنه بل هو جرت به السنة وهذه واردة في السنة أيضا يعني في الأوسط في الأوسط نعم هذه ليس فيها إثم هذه هيئات الجلوس يعني لا يأثم لمن خالف ذلك لكن هذه سنن أقول هذه سنن ليست واجبات هذه سنن ليست واجبات فهذه بيان الإقعاء اللي هو الذي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة من صور الافتراش يعني اللي بينتها الآن والإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى أيضا ثم قال ونهى أن يفترش الرجل بين الشيخنا يكون إقعاء ولا يكون افتراش إيش؟ بين السجدتين يكون إقعاء ولا افتراش لا هيكون افتراش أراد يجلس إقعاء ممكن بين السجدتين ممكن إن أراد نعم ثم قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني وكان يختتم الصلاة بالتسليم ينهى عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع وهو أن يضع ذراعيه على الأرض هكذا زي الكلب كده عزكم الله والسائل هو يضع كل ذراعيه على الأرض هذه لذلك كان عندما يسجد يجافي بين يعني حتى كان الصحابة يعني يرون يعني يرون أن يعني يشق ذلك عليهم أن يرى الرسول يجافي. ولكن طبعا هذه يصعب أنك تفعلها وأنت في الصف مأموم. ممكن تفعلها وأنت إمام لأنك يمينك ويسارك لسعك شيء، لكن ما تبقاش أنت عايز تطبق صلاة سلام وتبهدل الناس اللي حواليك يمين وشمال، يعني تخلي الراجل تزيح نص متر عشان هو ما يصليش. في إخوة نعم المجافاة سنة، ولكن النبي كان يجافي، لكن انظر لحاله إن مثلا كان إماما فكان يستطيع أن يباعد جدا حتى يرى بياض بطيه صلى الله عليه وسلم، كان يرى ذلك يرى ذلك منه. فلكن أنت لن تستطيع أن تفعلها وأنت مأموم. فبعض الاخوه ما ينتبهوا فتلاقيه بيزيح في الاخ اللي جنبه، يعني هيشيله من جنبه عشان ياتي من السنه. فلابد ان ينتبه المرء لذلك. لكنه نهى عن افتراش الرجل الزراعي افتراش السبع، فلا يعني يفترش اليدين هكذا مثل السبع او الكلب عزكم الله، هذا نهى عنها بهذه الجلسه، منهي عنها ذلك. ثم قال وكان يختتم، قالت رضي الله عنها وكان يختتم الصلاه بالتسليم. يعني هنا تبين بأن كما قالت بأن التحريم تحريم الصلاة بالتكبير، فكان أيضا اختتام الصلاة بالتسليم. فهنا تذكر عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي الصلاة بالتسليم، وكأن هذه أيضا الجمهور على وجوب التسليم، الجمهور على وجوب التسليم للخروج من الصلاة. والتسليم لا سنتك التسليم على وجوب التسليم للخروج من الصلاة. الأحناف لا يرون ذلك، يرون بأن لو فعل أي فعل أجنبي عن الصلاة فقد انتهت صلاته. يبقى الآن الجمهور على هذا الحديث وحديث أخرى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلاته في مرة من المرات إلا بالتسليم، وهذا صلوا كما رأيتموني أصلي، ففعله بيان للوجوب بيان المجمل فأصبح واجبا صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قط إلا ما قد سلم تسلم على نهي الصلاة، علمنا من هذا الفعل بيان للمجمل في صلوا كما رأيتموني أصلي فأصبح واجبا. ومن الأحاديث التي جاءت هنا في الصحيحين حديث عائشة قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، هذا قول الجمهور. طب الأحناف من أين أتوا بهذا القول؟ وما أتوا بهذا القول بأنهم قالوا بأنه من فعل فعلا منافيا للصلاة، حتى عنهم قال لو أحدث الرجل بعد أن انتقل التشهد فقد تمت صلاته، يعني أي فعل منافي للصلاة، لو سقف لو كلم لو سلم على أحد لو رفع إيده لو قام هكذا يبقى قد خرج من الصلاة. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال التشهد، علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال فإذا قضيت هذا التشهد فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد. يبقى هم استدلوا بهذا الحديث قالوا إيش النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فإن شئت فقم وإن شئت فهو وجيه ظاهرا وليس بوجيه، هو يعني طبعا هم يعني فقهاء وعلماء على العين والرأس، لكن جانبه بالصواب، لأن هذا هذا هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له كيف يتشهد. إن شاء فقم هذا ليس معناه لا تسلم، إن شاء فقوم وإن شاء فاقعد، فاقعد يعني أنت أردت أن تستأذن من الأصلاة لا تدعو، لأنه جاءت روايات أخرى من يدعو يستعيذ كما قلت الأربع ويدعو إن أراد أن يزيد ذلك، وإن شاء فقوم يعني قم من صلاتك. فيعني هذا ليست فيه دلالة على أنك لا تسلم، هو أراد أن يقول أنك بعد انتهاء التشهد فإن شئت تذكر اذكر إن شئت فأخرج من الصلاة، أما كيف يخرج فيحيل على الأحاديث الأخرى في التسليم، لكن هذا ليس دليلا. أيضا هم استدلوا بحديث آخر، والحديث ده يعني أقوى من هذا شوية، قالوا حديث الأعرابي حديث المسيء لصلاته، الرجل الذي كان مسيء لصلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث الذي استدل به أولا قال فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم، لم يذكر فيه التسليم، فقالوا لما لم يذكر التسليم دل ذلك أنه ليس بواجب. وهذا الحديث يقولون أنتوا يا جمهور تدندلون عليه ليلة نهار بأن حديث المسيء لصلاتي هو بيان ولا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم. فهنا يعني طبعا الرد على أنه أن ما كان معلوما للنبي رأى الرجل ويصلي أم لا، رأى ويصلي وكان مسيء في صلاته فعلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون علمه الواجبات والأركان وما تركه لم يكن فيه مسيئا في صلاته، لذلك هو لا يحتاج أن يعلموه مرة أخرى له. أنتم فهمتم الآن؟ يعني هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي كان هو مسيء فيه في صلاته وترك التسليم لمعلوماته من قبل على انه راه وهو يصلي وانه يسلم، فهذه ليست فيها تعليما له على انها معلوما معلوم له كيف يفعل ذلك. قالوا هذه ايش؟ رد. والرد على الاحناف ايضا، انتم تحتجون بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب فرضية التكبير، وأنتم لا تعملون بهذا الحديث لأنه جاء في الحديث واجبات وأنتم لم تعملوا بها. يعني حديث أنتم في التكبير، ما زلنا كنا نتكلم في التكبير، هذا الحديث فيه إذا قمت للصلاة فكبر، وأنتم لا تقولون بالتكبير ركن في الصلاة بل تقولون شرط خارج الصلاة، فهذا الحديث تعلقتم به، أنتم أيضا استثنيتم منه واجبات لم تقوموا بها، فما الذي جعلكم تقولون هنا بتستثنون هنا وهنا لا تستثنون؟ طبعا ما ممكن يردوا يقولوا ما استثنينا إلا بدليل. نعم، ونحن نردنا عليهم بأن الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قط إلا بالتسليم، وجاءت الأحاديث تصريحا، وحديث ابن مسعود كما بينا ليس فيه لأنه مخير بعد التشهد أن يخرج من الصلاة أو يذكر الله عز وجل أو يدعو، فهذا يعني ليس فيه بيان بأن التسليم ليس فيه يعني ليس من واجبات، ليس من أركان الصلاة أو ليس من تحليل الصلاة. صيغ التسليم التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صيغة، وعلى يسار السلام عليكم ورحمة الله، وصيغة أخرى السلام عليكم ورحمة الله يمينا والسلام عليكم ورحمة الله يسارا، وصيغة ثالثة السلام عليكم ويمينا والسلام عليكم يسارا. هذه كلها صيغ ثابتة في التسليم، ولا حرج في أن المرء يعني يفعل هذه في كل مرة يعني أو يعني يغير بينها حتى لا تكون هناك سنن مهجورة في ذلك. ولازم التسليم اثنين. نعم، في كلام طبعا أنه في سنن أبي داود أنه سلم تسليمة واحدة، لذلك البعض تأتي بعدين يعني بأن التسليمة اليمين هي اللي تكفي للخروج من الصلاة، والتسليمة الثانية سنة وليست واجبة. وهي اللي احنا بنقوم لما ندرك الرأي. لا، الصحيح أنك ما تقوم لما ينتهي من التسليمة الثانية، وهذه يستعجل الناس على أنهم يظنون بأن التسليمة الأولى، حتى لو قلت بأن التسليمة الأولى هي الركن الأولى اليمين، لكن أنت لا تقوم من حتى ينتهي الإمام. يعني الناس تستعجل مع التسليمة الأولى لا، أنت لا تقف تستكمل إلا أن يسلم الإمام ينتهي من التسليم فتقف. هذا الصحيح يعني. السلام عليكم دي سبلش. نعم. بس دي ممكن ما نقدرش نستخدمها. ليش ما تقدرش؟ هتعمل بلبلة بين الناس وكده، ممكن ما يسلموش يحسوا انك لسه ما خلصتش. ما هو الامام لما بيسلم، ما هو الامام بيلتفت يمين ويلتفت يسار ويقول السلام عليكم، هم قاعدين مع مين؟ قاعدين مع الامام. السلام عليكم. السلام عليكم. هل حد جاي من بره بيسلم؟ او محدش هيدخل على نفسه ما بيصلوا يسلموا سيف ولا ايه الموضوع؟ ورحمه الله. طب يعني هو لو قال لهم السلام عليكم ما يعرفوش الكلام ده مقتضى الحال، يعني هم مش هيوصلوا لهم المعلومه دي. وبعد الصلاه هيقعدوا يكلموا بعض هيقولوا نسال رحمه الله. طيب، تبقى معنا التشهد الأول وسيأتي طب لما في وقت خلاص. طب التشهد الأوسط يعني نختم به حكم التشهد الأوسط اللي ذكر إن هو قالت إذا جلس قالت أنا ما انتبهت لي، قال وكان يقول في كل ركعتين التحية اللي هو هنا التشهد. التشهد الأوسط يعني على خلاف بين أهل العلم، التشهد الأوسط عند الشافعية والمالكية والأحناف هذا الجمهور بأنه سنة، وعند الحنابلة بأنه واجب. طب الثمرة إيش؟ بأنه لو تركه عمدا أو سهوا عند الجمهور لا يدركه، لا تبطل صلاته. عند الحنابلة إن ترك التشهد الأوسط عمدا تبطل الصلاة، والذي جعل الجمهور يقولون بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأوسط وقام لم ينزل إليه لو كان ركنا، لان طبعا احنا في تقسيم اصلا في الصلاه مخالف. الحنابلية يرون عندهم اركان وواجبات وسنن، الشافعية عندهم فرائض وسنن وهيئات، ليس عندهم واجب. وما عند في الاركان عند الحنابلية التشهد الاوسط اللي واجب، لكن عندهم الاذكار والاقوال كما سياتي معنا، الاذكار القوليه هذه عندهم ايضا واجبه، فمن تركها عمدا عندهم يسجد فيها للسهو وتبطل. فهنا الثمره بان أن الجمهور يرون سنية التشهد الأوسط، والحنابلة يرون الوجوب. الحنابلة يستدلون بيصلوا كما رأيتوني أصلي، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التشهد الأوسط، وعندما تركه سجد للسهو، وكان وحديث ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فهم هنا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، ويعني لعلم التحيات والأمر هنا للوجوب، فدل ذلك على أن التشهد الأوسط واجب، فمن تركه سهوا يسجد له، وأما من تركه عامدا فمن ترك واجبا عامدا بطلت الصلاة. هذا عند الحنابلة واستدلوا بذلك، ولكن الجمهور يرون بأنه هو سنة، لأنه لو كان واجب ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله سهوا يسجد له للسهو، لأن الواجب لابد أن تأتي به. هم طبعا قصوا على الحج، الحنابلة أيضا قالوا بأن عندنا واجبات في الحج إن لم يأتي بها المرء تجبر بالدم، بالدم هنا، ولكن هناك فارقة بين الحج وبين الصلاة، لذلك جاءت السنة في ذلك في الجبران، ولكن الدلالة عند الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم ينزل إليه يأتي به مرة أخرى، تركه وسجد للسهو. فهنا وأيضا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته، فدل ذلك على أنه ان هو ما علموش كل حاجه، ان في حاجات كانت مستحيله. اهلي طبعا للرد من الحنابل علينا، لكن الجمهور الان يقولون بانه كل ما كان فيه اركان يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يعلمه له، فقالوا هذا يعني ايضا من السنه. طيب هذا اخر الكلام. يقال كاملا يا شيخ ولا ايش؟ مش هذا القصد. يقال كاملا، يقال كاملا الصيغه ادي يعني ستاتي طب معنا عشان طبعا هذه خلاف الشافعية فقط عندنا في المذهب يقولون بأن التشهد الأوسط يقال كاملا مثل التشهد النهائي، والجمهور على أن التشهد الأوسط يقف عند الصلاة فقط التشهد، ولكن الشافعية يرون الشافعي يرى بأنه يقال في التشهد الأوسط، أخذ بعموم الحديث، الحديث الذي جاء حديث المسلمة فيما أذكر الآن وليس معنا، بس سيأتي احتمال استعجل هي لسه صفة الصلاة جاية يعني، فإن شاء الله نكمل النقاط دي كلها. هذا آخر الكلام في الحديث، وقفنا عند حديث حضر ابن عمر، كنا نريد أن نستكمل بس الوقت خلاص لابد أن ننصرف، فلو فيها أسئلة أقول قولي هذا، واستغفر الله لي وسبحانك اللهم وبحمدك عشان أنت استغفرك وأتوب إليك.